الله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، الآيات اللي بعدها حاجهم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى. أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. أتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية؟ وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى فاصلا بين الضلال والنزول إلى أسفل سافلين. فمن الناس من يكون مع داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان. في هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى، أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردا وهلاك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت رد عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. أوصلها إليهم. وأن أقيموا الصلاة، أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها، واتقوا بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى، هو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها، وهو الذي خلق.

من افترى على الله كذبا. الآيات. يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله، لأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم. الله أكبر. نعم، لا يؤمن. وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها. ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد. ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجراءته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه. نعم، ويجاري الله في أحكامه. نعم. ويشرع من الشرائع كما. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدوا ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم إبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي علا بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن ربك حكيم عليم. فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. انتهى. ووهبنا له إسحاق. إبراهيم عليه السلام هو أحد أولي العزم الخمسة، قد قص الله علينا من أخباره مع أبيه وقومه ومع أضيافه ضيف إبراهيم وكذلك أخبر عن وفائه بكلمات ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإبراهيم الذي وفى فهو أول الأنبياء. فجميع الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته، كما في الآية التالية: وهو الذي برأه الله من الشرك كله. لهذا يصفه الله بأنه لم يكن من المشركين، نجد هذا كثيرا. وفي ذلك رد على اليهود والنصارى الذين ينتسبون إليه، هم ينتسبون يقولون على ملة إبراهيم. قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.